أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الأحباب، انفرد هذا العزاء بسماع الأسد وشبله، وحقيقة نحن لسنا من المداحين، ولكن من الذين يؤثرون بان الحق. هذه القراءة بدأ بها بما يطلق عليه في البلاغة براعة الاستهلال، فبدأ بقول الله عز وجل: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. يعني هذه القراءة ابتغاء مرضات الله عز وجل، وإني إنصافا أقول في الشبل من الأسد شيء سيكبر شيئا فشيئا إن شاء الله حتى يملأ العرين ويكون في العرين أسدان، الشيخ محمد والشيخ أحمد. ولا أطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.